بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 87 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأحكام من الصحيح. والبدء من قول البخاري: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. نعم، اقرأ. بأسانيدكم من الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. نعم. بواب البخاري بهذا العنوان. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب، يعني ما كان يحجب عن الناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو حاكم الأمة، وكان لا يحرس صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له حجاب ولا حراس ولا بوابون يدفعون الناس عنه، بل كان يخالط الناس، ومن شاء دخل عليه ومن شاء زاره. نعم، أول مقدمه إلى المدينة حين كان أعداؤه كثر كان يحرس، كان يحرسه بعض الصحابة، حتى أنزل الله عليه قوله: والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فخرج إلى الناس وصرف البوابين والحرس، فكان لا يحرس، يمشي دون حراسة. وهكذا لم يكن على بابه بوابون يمنعون الناس من الدخول عليه، من شاء جاءه وزاره. هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم على البقيع، فوجد امرأة تبكي على قبر ولدها، فقال لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي، يعني خال من مصيبتي. وفي لفظ قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، يعني ما أصبت بما أصبت به من فقد الولد. فسكت صلى الله عليه وسلم ومضى، فسكت ومضى. فجاء رجل من ورائه فقال للمرأة: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذاك الذي كلمك. قالت: والله ما عرفته، ما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: إنه لرسول الله. فحزنت، إذ أنها قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاك الكلام الشديد حين قالت له: إليك عني، فإنك خلو من مصيبتي. فجاءت تعتذر، فتعجبت حين وقفت على بابه وإذا ليس على بابه بوابين يدفعون الناس عنه. فدخلت، استاذنت ودخلت، وقالت: والله يا رسول الله ما عرفتك، يعني سامحني، ما عرفتك، فقلت ذاك الكلام الذي فيه شيء من الغلظة. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو قال: إنما الصبر عند أول صدمة، عند أول صدمة. مما يؤخذ من هذا الحديث، مما يؤخذ من هذا الحديث، مشروعية زيارة المرأة للقبور. وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من رأى المنع وأنها تأثم إن ذهبت إلى القبور. واستدلوا بقول النبي واستدلوا بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زائرات القبور، لعن الله زائرات القبور. والحديث ضعيف باتفاق، ويحسن بلفظ لعن الله زوارات القبور، بهذا اللفظ حسنه جماعة من أهل العلم، فهو حسن بلفظ زوارات لا بلفظ زائرات. وزوارات صيغة مبالغة، يعني من يكون هذا ديدنها، لكن إن زارت مرة لا تدخل في هذا الوعيد. فلفظ زائرات ضعيف، ولفظ زوارات حسن، لكنه يتعارض ما هو أصح منه كهذا الذي في البخاري، وهذا مضى معنا سابقا في صحيح البخاري في باب زيارة النساء للقبور، باب زيارة النساء للقبور، يعني باب مشروعية زيارة النساء للقبور. واستدل البخاري بهذا الباب وهو بهذا الحديث، وفيه أن النبي قال لها صلى الله عليه: اتق الله واصبري. ما قال اتق الله واخرجي من المقبرة، ولا قال لها اتق الله ولا تأتي قبر ولدك، ولا قال لها اتق الله ولا تزوري المقابر، إنما قال لها اتق الله واصبري. وبعض أهل العلم يرى أن المنع بسبب ضعف المرأة، فإن المرأة ضعيفة، وربما إذا جاءت قبر قريبها ابنها أو زوجها أو أخيها جزعت، فيحصل منها الجزع وما إلى ذلك. والجواب أنها تمنع من هذا لا من مطلق الزيارة، لأن مطلق الزيارة أمر مشروع لا يمنع إلا بدليل صحيح، وليس ثم دليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا عام للرجل والمرأة، ومن يقول أن المرأة تستثنى نقول: ما الدليل؟ ولا دليل. إن قلت الدليل لعن الله زائرات القبور قلنا ضعيف، وإن قلت لعن الله زوارات القبور قلنا هذا ديدنها وفعلها، لا أن تفعل ذلك مرة. وفي المقابل هذا الحديث الصحيح، وأيضا الحديث المتفق عليه وقد مضى معنا حديث أم عطية في البخاري وهو في مسلم أيضا، أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا يعني لم يشدد علينا. ومنها حديث عائشة الصحيح وقد مضى معنا ذكره مرارا، أنها قالت يا رسول الله، وهو في الصحيح، قالت يا رسول الله: أرأيت إن جئت المقابر كيف أقول؟ ما قال لها لا تأتي المقابر فإنك تأثمين، قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والحديث في الصحيح، حديث عائشة. فهذه الأحاديث الصحيحة التي هي في الصحيحين أو في أحدهما لا يمكن أن تدفع بحديث ضعيف كحديث لعن الله زائرات القبور، أو بحديث حسن كلعن الله زوارات القبور، ذاك يحمل على من كان هذا ديدنها وفعلها. ثم عائشة رضي الله عنها منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتت هي، أين كانت تسكن؟ في المقابر. طول عمرها منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم هي أين تسكن؟ في المقابر. بيتها صار مقبرة، لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم صار البيت مقبرة، ولما دفن أبو بكر صار أيضا مقبرة، ثم دفن عمر. وهل عجزت الأمة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم أن يبتنوا لها دارا غير دارها؟ هل عجزت الأمة أن تبتني لأمها بيتا أو تشتري لها بيتا ويخرجونها من بيت فيه قبور؟ فعلم من ذلك أن الأصل الإباحة، ومن قال بالمنع فإنه يلزمه الدليل، ولا دليل إلا وهو مدفوع. دليل لعن الله زائرات القبور ضعيف، وزوارات حسن وهو محمول على كثرة التردد والزيارة لا مطلق الزيارة، والأحاديث صحيحة هنا في الزيارة. فنعم استدلوا أيضا بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت مع جنازة، فقال لها نبينا صلى الله عليه وسلم: لو وصلت إلى كداء، أو قال كدى، لما دخلت الجنة حتى يدخله جد أبيك، أو قال لم تجدي ريح الجنة حتى يجده جد أبيك. استدلوا بهذا على منع الزيارة، وهو حديث ضعيف أيضا، وهو حديث ضعيف أيضا، لا تدفع الأحاديث الصحيحة بمثله، لا تدفع الأحاديث الصحيحة لمثله. فيبقى الأصل وهو ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، هذا مطلق للرجل والمرأة. ومن قال أنه خاص بالرجال دون النساء طلب بالدليل ولا دليل. ثم خصت المرأة بجواز الزيارة بهذه الأحاديث، ولا يقال بالنسخ لأنه لا يعرف التاريخ، لا يقال أن هذا كان في أول الأمر وأن حديث لعن الله زوارات القبور كان بعد ذلك، لا دليل على النسخ، لا يعرف المتقدم من المتأخر. بل إن قلنا بالنسخ لقلنا أحاديث الإباحة هي الناسخة، لأن حديث عائشة حين قالت له يا رسول الله أرأيت إن جئت المقابر كيف أقول، كان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها مرض، حين قال لها، حين قالت ورأساه يا رسول الله، قال بل أنا ورأساه يا عائشة، ومرض مرض الوفاة صلى الله عليه، فكان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. فعلم أن الأمر للإباحة وأنه لا دليل على المنع، وقد قال بالمنع طائفة من أهل العلم من فضلاء الأئمة، وقال بالإباحة جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. نعم اقرأ. قال باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون، والبخاري لما مر معنا باب زيارة المرأة للقبور، هذا مر معنا في كتاب الجنائز، أتى بقصة لكنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتى بها محتجا ولم يرد، لأننا نعرف أن البخاري إذا أراد أن يرد قولا أورده ورد عليه، فقال لم يصح أو جوابه كذا، فإذا لم يرد عليه علم أن هذا مذهبه. أورد قصة الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عن أبيه وجده، أنه لما ماتت ابتنت امرأته على قبره قبة في البقيع وسكنته سنة، وهي على قبر زوجها، هذا لا تقر عليه لكن البخاري أورده. وبعد عام يئست فنقضت القبة، فسمعت صوتا يقول هل وجدوا ما فقدوا، وإذا آخر يجيبه يقول بل يئسوا فانقلبوا، هذا أورده البخاري، مضى معنا في كتاب الجنائز في باب زيارة المرأة للقبور. نعم اقرأ. قال باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. قال حدثنا محمد بن خالد الدهلي، وقال حدثنا الأنصاري محمد، قال حدثنا أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال حدثنا مسدد قال نعم، وكان يقيم الحدود بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الحاكم لا يقيم الحد إلا بالرجوع إلى إمامه، الحاكم يعني الأصغر يعني والي الولاية يعني الأمير، لا ينفذ الأحكام إلا بالرجوع إلى الحاكم العام يعني الذي هو فوقه كالخليفة في ذاك الزمان، أو النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، أو الحاكم الآن الإمام الأعظم. فإن أمير البلد لا ينفذ الأحكام إلا بالرجوع إلى الإمام العام، لكن إن أذن له الإمام قال له نفذ ما في ولايتك من أحكام أو من حدود، له أن ينفذ دون الرجوع إلى الإمام الأعظم. لماذا؟ لأنه سيورد البخاري أن معاذا أقام حد الردة دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ كان أميرا على اليمن، والحاكم العام للأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعاذ أقام حد الردة على ذاك اليهودي دون الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. فالأمير أمير الولاية يطبق الأحكام إن أذن له الإمام، أما إذا لم يأذن له فإنه يرجع إليه، كما هو الحال في زمننا هذا، فإن الأحكام إذا صدقت من القضاة ليس للقاضي أن ينفذه حتى يرفع إلى الإمام ويصدق ويصدر فيه مرسوم من الملك باعتماد الحكم. فليس للحاكم الأصغر أن ينفذ الأحكام إلا بالرجوع إلى إمامه، فهمنا؟ ولذلك نسمع الآن إذا طبقت الأحكام يقول أنه صدر في ذلك أمر سام، يعني لا بد أن يصدر من الإمام الأعظم، فالإمام الأصغر لا ينفذ الأحكام إلا بالرجوع إلى الإمام الأعظم إلا إن أذن له، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ رضي الله عنه. قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن في الهندية حا وحدثني عبد الله بن الصباح بعد وأتبعه معاذ قال حا وحدثني عبد الله بن الصباح، يعني الحديث لا زال مستمرا. نعم اقرأ. قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قضاء الله ورسوله يعني في قتل المرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، فهنا معاذ وهو أمير على اليمن نفذ الحكم دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أذن له، وإذا لم يأذن له فإنه لا يجوز للحاكم أن ينفذ الأحكام حتى يرجع إلى سيده، حتى يرجع إلى الإمام الأعظم. نعم اقرأ. قال رحمه الله باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان. نعم. أبو بكرة صحابي جليل ثقفي من موالي ثقيف رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وابنه عين قاضيا بسجستان حين فتحت بلاد فارس. سجستان أين هي؟ في بلاد فارس. فابنه عين قاضيا فكتب إليه أبو بكرة رضي الله عنه كتابا ينصحه، وكان فيما قال له لا تقضين بين اثنين وأنت غضبان، ذلك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان. نعم. قال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. نعم. هذا لما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يأم قومه بني سلمة في مسجدهم فيطيل، كان يقرأ البقرة كاملة في ركعتي الفجر، يقرأ البقرة كاملة في الركعتين الأوليين في العشاء فيطول، فكان بعض الناس يتأخر عن الصلاة حتى إذا غلب على ظنه أنه سيركع يأتي لأنه يطيل. فقال النبي فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة مما يطيل بنا معاذ، فغضب وقال له فتان فتان فتان، يعني فتنت الناس. في لفظ قال أفتان أنت يا معاذ؟ ثم رقى المنبر وقال إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف ودله على أن يقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى ومثل هذه السور القصيرة، لكن هذا عائد إلى حال الجماعة، إذا علم من جماعة المسجد أنهم يحبون من إمامهم أن يطيل فله أن يطيل، لأن هذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يحبون سماع قراءته، يحبون سماع صوته وقراءته بالقرآن، فكان ربما أطال، قرأ مرة بسورة المؤمنون وأراد أن ينهيها في الفجر، فلما بلغ قصة موسى أو قصة عيسى أخذته سعلة أخذته سعلة فما استطاع أن يتم السورة فركع صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه يدخل في صلاة الفجر بالناس في أول وقت الفجر ولا ينتهي من الصلاة إلا قبيل طلوع الشمس، لا ينتهي من الصلاة إلا قبيل طلوع الشمس. وكان ربما قرأ البقرة كاملة، لكن هذا عائد إلى الجماعة، جماعة المسجد. بعض الأئمة أصواتهم جميلة فالناس يقولون ليته ما يسكت، فهم يطلبون منه يقولون أطل بنا. وبعض الناس المسجد يكون مسجد سوق مثلا والناس أصحاب أعمال، فيراعي الإمام، يراعي حال جماعته، إن كان إمام مسجد سوق يخفف، إن كان في المسجد كبار سن يخفف، وإن كان يعلم أن الناس لا يطيقون الإطالة يخفف، وإن طلب منه أن يطيل أطال. وإلا مر معنا أن أحد التابعين قال ما حفظت سورة يوسف إلا من عثمان رضي الله عنه من كثرة ما يكررها في صلاة الفجر. فكان عثمان رضي الله عنه يقرأ في الركعة الأولى بيوسف كاملة وفي الثانية بالحج أخذا بسنة عمر، فإن عمر كان يفعل ذلك دائما. عمر كان يقرأ في الفجر بالركعة الأولى في الركعة الأولى بسورة يوسف تامة وفي الثانية بسورة الحج تامة. فكان عثمان بعد عمر رضي الله عنه يفعل مثله فكانوا يطيلون. فالمقصود أن هذا عائد إلى جماعة المسجد، إلى جماعة المسجد، شرط أن لا يخل ذلك بسنة من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من الأئمة الآن. مثلا في صلاة الفجر من يوم الجمعة يقرأ نصف صفحة مثلا من سورة السجدة في الركعة الأولى وفي الثانية نصف صفحة من سورة الدهر من سورة الإنسان، وهذا خلاف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا تفعل هذا، اقرأ غيرهما إن شئت، لكن إن قرأتهما اقرأهما تامة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم في كل جمعة كان يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يقرأهما تامة، وهكذا ينبغي أن تفعل. وإن رأيت أن هذا يطيل على الجماعة وأنهم لا يطيقون اقرأ غيرهما، اقرأ من قصار المفصل، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، اقرأ بالبروج، بالطارق، بالانشقاق، بالتكوير، بالانفطار مثلا، اقرأ بالشمس، بالليل، يعني تراعي حال المأمومين. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. نعم، مضى معنا في كتاب الطلاق. نعم. قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذلك إذا كان أمر مشهور. يعني هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أو بشهادة الشهود؟ الأصل أنه لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالأدلة والبراهين بالشهود بالقرائن، لا يحكم بعلمه. فإن كان رأى شيئا يكون شاهدا ويحكم فيه قاض غيره. يعني إذا علم القاضي أن هذا بريء لكن ما في أدلة على براءته لا يبرئه إذا كانت الأدلة ضده، فإن رأى أو كان هو ذو بينة يكون شاهدا. طيب هل يجوز له أن يقضي بعلمه؟ البخاري يقول باب من رأى، يعني مسألة خلافية، أكثر أهل العلم أن القاضي لا يقضي بعلمه إنما يقضي بالبراهين والشهود والقرائن، حتى ولو يعلم أن هذا الرجل صادق ما عهدنا عليه إلا صدقا، لكنه جاءنا الآن واتهما والأدلة ضده، إنما يقضي بما يرى من القرائن والأدلة قوال الشهود ونحوها. فإن رأى أو سمع يكون شاهدا هو ويقضي فيه غيره. لكن من أهل العلم من يرى أنه يقضي بعلمه إذا خيف عليه التهمة، إذا أمن على نفسه التهمة، إذا أمن يعني ما خاف على نفسه التهمة، وإلا يتهم بماذا؟ بالانحياز، بالظلم. لأنه ما قضى بالأدلة إنما بعلمه. ولذلك قال باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. علق الحديث هنا وذكره موصولا فيما مضى، فذكر أن هندا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، يعني تقصد زوجها، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي لفظ قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي من بأس إن أخذت من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: لا، إلا بالمعروف. يعني لا تأخذي إلا بالمعروف، يعني إلا قدر حاجتك وحاجة بنيك، يعني قدر الحاجة لا قدر الكماليات. فإذا كان الزوج بخيلا للزوجة أن تأخذ من حسابه دون علمه، لكن في الضروريات لا في الكماليات. ما تروح تغير غرفة النوم وتغير طقم الصالون وتغير أواني المطبخ فخفخ فاضية، هذا لا يجوز لها، لكن تأخذ حاجتها، الأمور الضرورية الحاجية، يعني أكلها وشربها هي وأولادها. قال: لا، إلا بالمعروف. في لفظ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسمع من الطرف الثاني وهو أبو سفيان لعلمه بحال أبي سفيان. وهنا لا يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فالقاضي ليس كرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يظن به الظنون، لكن إن أمن على نفسه أنه لا يتهم له أن يحكم بعلمه، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعلمه بحال أبي سفيان. وما قال: لا، أول شيء نسمع من خصمك زوجك هل هو فعلا بخيل أو لا، هل هو شحيح أو مسيك أو لا، إنما قضى بعلمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا أبو اليماني قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أن يذلوا، يعني يهانوا. تقول هند، والله هند هذه زوجة أبي سفيان، تقول رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله، لم يكن أهل خباء، يعني أهل بيت، الخباء الخيمة، لم يكن ثم أهل بيت كنت أحب أن يذلهم الله ويهينهم من أهل بيتك، يعني قبل إسلامها، فأصبح الآن أهل خبائك أحب أهل بيت إلي، يعني بعد إسلامي. وهكذا الإسلام يغير الحال، هي كانت تبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد البغض حال كفرها، ثم صارت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الحب بعد إسلامها، حتى صار أحب إليها من نفسها ومن بنيها رضي الله عنها وأرضاها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا، يعني أيضا سيزداد حبنا في قلبك كلما ازددت إيمانا، لأن الإيمان يزيد وينقص، وكلما زاد حبه، كلما زاد إيمان العبد زاد حبه لله ولرسوله صلى الله عليه. نعم، اقرأ، كمل. قالت: يا رسول الله ما كان، قالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف، يعني على قدر الحاجة. وفي لفظ قد مضى معنا قال لها: لا، إلا بالمعروف، يعني لا يجوز لك أن تأخذي من ماله إلا بالمعروف، يعني إلا على قدر الحاجة. نعم. قال: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن، عندك في الحدود؟ عندي في الجارود، في الهامش. في الجارود عندك في الحدود؟ طيب، في الهامش، اقرأ. وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله ابن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعمر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز قال: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبنا صاحبكم وإما أن تدوا صاحبكم يعني تدفعوا ديته، وإما أن تؤذنوا بحرب. نعم، وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في شهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد. نعم، هذه مسألة خلافية، والصحيح أن كتاب القاضي إلى القاضي لا يحتاج إلى شهود. خلاصة هذا البحث وهو أن القاضي إذا كتب كتابا وقضى بحكم وأرسل به إلى قاض آخر في بلد آخر فيه الخصم الآخر، وقد ختم القاضي الأول كتابه بختم كما فعل موسى بن أنس بن مالك ولد أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قاضي البصرة، كتب إلى قاضي الكوفة وختم بخاتمه، هل لذاك القاضي أن يقول: والله ما أدري هذه الرسالة من القاضي، أو لجيب شهود أن هذه الرسالة من القاضي الفلاني؟ بعض أهل العلم كابن أبي ليلى وغيره يقول: لا يقبل كتاب القاضي للقاضي إلا مع شاهدين أن ذاك القاضي كتب هذا الكتاب. وأكثر أهل العلم أن هذا ليس بلازم، إذا كان القاضي يثق في الختم وفي الكتابة والتوقيع فإن هذه قرينة تثبت أن ذاك القاضي كتب، كما الحال الآن. يعني الآن مثلا في المحاكم القاضي يقضي بحكم ثم يرفعه إلى التمييز مثلا، فهل لمحكمة التمييز تقول: والله ما ندري هل هذا القاضي فعلا هذا ختمه وتوقيعه، جيئوني بشاهدين؟ ما يطلبون. بل إذا حولت المعاملة مثلا من القاضي إلى التمييز مثلا، هنا كتاب قاض إلى قاضي أعلى منه رتبة، كتاب قاض إلى قاضي، فخاتمه وتوقيعه يعني ختمه وتوقيعه كاف أن هذا الخطاب من فلان، يعني لا يحتمل تزويرا ولا يحتمل كذبا. لا يمكن أن يتصور واحد زور عليه وأرسلها مثلا. وهكذا إذا رفع إلى من هو أعلى منه مثلا إلى وزارة العدل، خلاص يتثق أنه هذا ختمه ذاك القاضي وتوقيعه، فلا يلزم إذا كتب القاضي إلى قاض أن يكون مع الكتاب شاهدين يشهدان أن هذا توقيع القاضي وختمه وأن ذاك القاضي قضى بهذا، لا يلزم بهذا، بل خاتمه وتوقيعه يجزيان عن ذلك ويكفيان. نعم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة قال: كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. إلى وبيصه يعني إلى لمعانه، وهنا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كاف لإثبات أن الكتاب منه صلى الله عليه، يعني ما يحق لكسرى أو لقيصر أن يقول: لماذا ما أرسل محمد مع الكتاب شاهدين يشهدان أن الكتاب منه؟ إيش دراني، يمكن تكون الرسالة مزورة. لا، ليس له حق أن يقول بهذا طالما أن عليه الخاتم يعني الختم تصديق، فلا يلزم أن يكون مع كل كتاب ورسالة شاهدين يشهدان أن هذه الرسالة صدرت من فلان. نعم، اقرأ. قال: باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله بما استحفظوا يعني استودعوا نعم من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقرأ قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان فحمد سليمان يعني حمد الله فعل سليمان نعم فحمد سليمان ولم يلم داود ولولا ما ذكر الله من أمر هذين عليهما السلام لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده يعني يقول لولا أن الله لأن داود وسليمان حكما في قضية فأصاب سليمان عليه السلام وداود عليه السلام يعني حكم بغير الذي كان هو الأولى في القصة التي مضت ترافعت امرأتان في طفل هذه معها ابنها وهذه معها ابنها كانوا في الصحراء في البر فجاء الذئب وأخذ أحد الطفلين أخذ ابن الكبرى وبقي طفل وهو ابن الصغرى فقالت الكبرى هذا ابني إنما أخذ ابنك وقالت الصغرى لا إنما أخذ ابنك وهذا ابني فترافعتا إلى داود فاجتهد داود فقضى بالطفل للكبرى والطفل كان للصغرى لكن هذا اجتهاده والحاكم إذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد له أجر اجتهاده وهنا داود عليه السلام قضى للكبرى والطفل للصغرى فخرجتا ومرتا على سليمان عليه السلام وكان يلعب مع الصبية كان طفلا صغيرا مع الأولاد الذين هم في عمره فقال من أين جئتما قال من عند أبيك الملك لأن داود عليه السلام كان نبيا ملكا كان نبيا ملكا قال ما شأنكما قالتا أخذ الذئب أحد طفلينا فكل منا زعم أن هذا الطفل له فقال بما قضى داود قالتا قضى للكبرى قال لا ما في دليل يثبت أنها للكبرى ولا للصغرى ولذلك العدل أنه يكون لكل منكما نصفه ائتوني بالسكين فقالت الصغرى ماذا تفعل قال أشقه نصفين نصفه لك ونصفه لي الكبرى فقالت الكبرى نعم ما عندها مانع لأنه ما ولدها ما قلبها ما يحرقها عليه وأما الصغرى تعرف أنه ولدها قالت لا لا تفعل ويرحمك الله الولد ولدها ما هو ولدي ولدها لا تقص ولا تقطع ولا تقتله أعطيها لأنه يعيش ولو بعيد عن يأس مما يموت فقضى للصغرى لأنه أمه الحقيقية فقال الله عز وجل ففهمناها سليمان قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما وعلما فهنا يقول لولا أن الله قال وكلا آتينا حكما وعلما لقلت أن القضاة قد هلكوا يعني إذا حكموا بغير الحق بغلبة الظن إذا اجتهد وأخطأ هلك لكن الله قال وكلا آتينا حكما وعلما فعلمت أن القاضي لا يهلك إذا بذل جهده في الاجتهاد واجتهد بعلم ثم أصاب له أجرين أو أخطأ له أجر أو أخطأ له أجر ولا إثم عليه بإذن الله عز وجل نعم قال وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤلا عن العلم قال باب رزق الحكام والعاملين عليها رزق الحكام يعني رواتبهم يعني ما يرزقون من بيت المال الحاكم إذا عين على الأمة أو القاضي فإنه يرزق من بيت مال المسلمين لأنه فرغ وقته لخدمة المسلمين هذا القاضي الذي فرغ لخدمة المسلمين ما عنده عمل آخر أبو بكر رضي الله عنه حين بويع بالخلافة في اليوم الثاني رأوه قد حمل البضائع على منكبه وخرج للسوق يبسط البسطة تعرفون البسطة أهل المدينة يعرفون البسطة عند الحرم صحيح فشافوا أبو بكر شايل على ظهره وين رايح والله رايح يبسط قال له عمر طيب أمور المسلمين أنت رايح تبيع في السوق طيب أمور المسلمين قال وأولادي يموتون جوعا؟ يعني أنا إذا فرغت وقتي لخدمة المسلمين، طيب وأولادي من ينفق عليهم؟ فقال نفرض لك من بيت مال المسلمين رزقا، يعني نجعل لك راتبا مقابل تفرغك لخدمة المسلمين. ولذلك القاضي ومن في حكمه ممن هو في خدمة العامة يفرض له من بيت مال المسلمين رزق، يعني راتب، كما هو حال الموظفين الآن كلهم، كل الموظفين الآن هم في خدمة الناس، فلقاء تفرغ هذا العامل الذي يعمل في خدمة الناس يعطى رزقا من بيت المال. ولذلك بعض الموظفين يقول هذا حقي من بيت المال حتى لو فرطت أنا أخذه. لا، مو حقك، لا مو حقك، أنت ليس لك منه درهم واحد إلا مقابل خدمتك. بعض الموظفين تلقاه موظف في دائرة ويروح ينام في بيتهم، وبعدين تقول يا أخي اتق الله، أنت جيت الدوام متأخر، جيت الساعة 10 مثلا، جيت الساعة 8 والدوام مثلا الساعة 7، يقول يا أخي هذا حقي في بيت المال. لا، ما هو حقك، أنت ليس لك في بيت مال المسلمين شيء إلا على قدر خدمتك للأمة والذي يحدده لك الإمام، فإذا أخذت درهما زائدا عن حقك أثمته، فهمت؟ أثمت، أنت موظف ووظيفتك لأنك حبست نفسك في هذا الوقت من الساعة 7 مثلا إلى الساعة 2 مثلا أو 2:30 لخدمة الناس. إذن كل ثانية، كل ثانية، ما أقول كل ساعة ولا كل دقيقة، كل ثانية هي في خدمة المسلمين. إذا فرطت أخذت راتب هذه الثانية سحتا وحراما، أخذت راتب هذه الثانية سحتا وحراما. إذن أكلت وأطعمت أهلك مال حرام، أنت ليس لك حق في هذا، هذا الرزق الذي تعطاه من بيت مال المسلمين مقابل خدمتك، مقابل عملك، مقابل وظيفتك. طيب وانت جالس تفطر مثلا والموظفين منتظرين برا، هذا 10 دقائق كل ثانية فيه أكلت، أكلت راتبه حراما وسحتا. قاعد ترد على رسائل الجوال وتقرأ واتس أب وتكلم أصحابك، هذا الوقت ليس لك، هذا ليس لك، هذا لخدمة هذه الوظيفة التي أنت من أجلها. إذن هذا الوقت أنت أكلت ماله حراما، حتى ولو ثانية واحدة أكلت ماله حراما. نعم، اقرأ. باب رزق الحكام والعاملين. نعم. قال وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة رضي الله عنها يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر. يعني لما تولي الخلافة أكل أبو بكر وعمر، يعني كانا يأخذان راتبا على عمليهما. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال ألم المسلمين؟ أحدث يعني أخبر، أحدث يعني أنا الذي قلت، عمر ما قال، عمر سمع. ألم أحدث يعني ألم أخبر أنك تعمل، لأن عمر كان يستخدم هذا الرجل في بعض حوائج المسلمين، يعني يعينه في بعض الوظائف ثم يعطيه راتبا فيقول لا أريد، أنا أريد عملي صدقة على المسلمين، يعني يشتغل بلاش. بعض الناس يقول بلاش، بلاش خطأ، الصواب أن تقول بلاش، بلاش يعني بلا شيء، بلاش يعني بلا شيء. فيعمل هذا موظف في الدولة عينه عمر، فإذا أعطاه الراتب يقول لا أنا لا أريد، أنا أريد عملي يكون صدقة على المسلمين. فقال له عمر لا تفعل، إذا استعملناك على عمل من أمور المسلمين، يعني عيناك موظفا ثم أعطيناك من بيت مال المسلمين فخذه، فإني فعلت مثلك، استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على عمالة، يعني على عمل للمسلمين ثم أعطاني، فقلت يا رسول الله إني أحب أن يكون عملي صدقة على المسلمين، أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال يا عمر ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس، يعني من غير طمع ولا انتظار ولا تحسب إنه والله يجينا الآن، ما أتاك من غير استشراف نفس فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم، اقرأ. قال فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيتها العمالة كرهتها؟ العمالة الراتب. نعم، يعني المال الذي مقابل العمل. نعم. قال فقلت بلى. فقال عمر رضي الله عنه ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد، يعني عندي فلوس وعندي مال، عندي أفراس يعني خيل خيول، يعني عندي أفراسا وأعبدا يعني خدما وأنا عندي خير كثير فأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين، لا أريد راتبا. نعم. قال: أريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وإلا يعني وإذا لم يأتك فلا تتبعه نفسك. نعم، يعني اجعل عملك صدقة للمسلمين. قال: وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا يعني وما لم يأتك فلا تتبعه نفسك، يعني لا تطمع ولا تتعلق نفسك بذاك المال، إذا ما أتاك لا تتبعه نفسك. نعم. قال: باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر رضي الله عنه عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، عند منبر النبي، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى ويحى بن يعمر في المسجد. يعني هل يجوز القضاء في المسجد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي أين؟ في المسجد. وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون كلهم كانوا يقضون أين؟ في المسجد. فالمسجد كان هو المسجد، مكان الصلاة والمدرسة ودار القضاء والحكم وكل شيء، فيجوز للقاضي أن يقضي في المسجد. نعم. قال: وقضى مروان على زيد بن ثابت رضي الله عنه باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. الرحبة يعني فناء المسجد الخلفي، الرحبة الفناء الذي يكون في آخر المسجد. يعني في ذاك الزمان كان المسجد يكون رواق مغطى هكذا، وفي مؤخرته مكان مكشوف، هذا المكان المكشوف الذي يكون في آخر المسجد يسمى الرحبة، رحبة المسجد. نعم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. نعم. قال: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام. وقال عمر رضي الله عنه: أخرجاه من المسجد. ويذكر عن علي رضي الله عنه وضربه في الهامش. قال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي نحوه. يعني الحكم يكون في المسجد، لكن تطبيق الحدود لا يكون في المسجد، إنما يكون خارج المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قضى على ماعز بن مالك بالرجم أمر أن يرجم خارج المسجد لا داخل المسجد. وهكذا المرأة الغامدية رضي الله عنها وعن ماعز، قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالحد داخل المسجد، لكنه أمر أن تحد خارج المسجد. فالحدود لا تقام في المساجد، إنما يقضى في المسجد، وأما التنفيذ يكون خارج المسجد. نعم. قال: باب من حكم في المسجد حتى قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل بن عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. نعم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا الرجل هو ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وهو من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه ينغمس في أنهار الجنة، رآه ينغمس في أنهار الجنة. هذا الرجل الصالح التقي الورع من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في هذه الهنات والله يغفر له، فزنى، فجاء فقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. حتى شهد على نفسه 4 شهادات، فقضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم، قال اذهبوا به فارجموه، هذا القضاء. لكن اذهبوا به يعني أين؟ خارج المسجد، فأخرج إلى الصحراء إلى المصلى. المصلى يعني مصلى العيد، يعني مكان مسجد الغمامة، والمصلى كان صحراء، أرض مفتوحة ما فيها بناء، ما فيها بناء. فرجم ثم جمز وفر حتى أتى الحرة فوقف لهم حتى رجموه رضي الله عنه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه بعد ذلك ينغمس في أنهار الجنة رضي الله عنه وأرضاه. من هذا يأخذ البخاري أن القاضي يقضي في المسجد، لكن الحدود لا تقام في المساجد، إنما تقام خارج المسجد. نعم اقرأ. قال باب موعظة الإمام للخصوم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا أيضا بيناه سابقا. نعم اقرأ. قال باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال إيت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال صدقت. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا 4 فأمر بالرجم، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم 4. نعم، يعني خلاصة الكلام كما قال هنا لما قال لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، يعني لو أنت أمير ورأيت بعينك هل تقضي؟ الجواب لا، إنما أنت شاهد من الشهود كذا القاضي. وهذه المسألة بيناها قبل قليل، لو أن القاضي بنفسه رأى الزنا بعينه أو السرقة بعينه هل له أن يحكم بعلمه؟ الجواب لا. طيب هو شاف، طيب ما في شهود غيره، هو ينقلب شاهدا لا يكون قاضيا، يروح عند قاضي آخر يقول نعم أنا رأيته يفعل كذا، يكون شاهدا ولا يكون حاكما، لأن الحاكم لا يحكم بعلمه إنما يحكم بالقرائن والشهود بالأدلة، لا يحكم حتى لو رأى بعينه ما يحكم، ما يقول والله أنا بعيني شفتك وانت تزني إذن أقيم عليك الحد، لا، لابد أن تؤتى 4 شهداء، أنت يا من رأيت تكون شاهدا من الشهود 4، ولابد أن يكون معك 3. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال ومعنى هذا أنه ليس الأنصار كلهم حرموا من غنائم حنين، نحن ذكرنا هذا سابقا، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى مسلمة الفتح وأعطى الطلقاء وأعطى المؤلفة قلوبهم ومنع الأنصار ما أعطاهم شيئا، قلنا هذا مرارا، لكن هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا، هذا من الغنائم، أما السلب فلا، لأن أبا قتادة أنصاري من بني سلمة، وقد مضت القصة معنا في كتاب المغازي في الصحيح أن أبا قتادة رضي الله عنه يقول مررت يوم حنين برجل من المشركين قد علا رجلا من المسلمين والسيف في يده يريد أن يضرب هذا المسلم، المسلم طايح في الأرض وهذا المشرك علاه يعني جلس على صدره والسيف في يده يعني هي كلها ثواني ويقضي على المسلم، فأراد أن يحمي أخاه المسلم فجاء من ورائه وضربه بالسيف على عاتقه على رقبته على رقبة هذا المشرك، فقام هذا المشرك الذي ضرب على رقبته يقول فأخذني فاحتضنني بالسلاح يعني حتى شممت رائحة الموت، يعني كاد يكسر أضلاعي ويقتلني. يقول ثم أدركه الموت يعني بأثر الضربة التي في رقبته فسقط ومات. فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة، يعني عنده دليل أنه قتله، عنده بينة أنه هو الذي قتل هذا القتيل، فله سلبه، فله سلبه يعني ما عليه من سلاح أو حديد أو لباس أو درع أو فرس إن كان على فرس. فقام أبو قتادة بين الناس وقال من يشهد لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ماذا؟ البينة. قال من قتل قتيلا له عليه بينة. فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال من يشهد لي، نظر وإذا ما أحد يشهد له فجلس. فلما جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال يا أيها الناس من يشهد لي، ما شهد أحد فجلس. فقام الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقام أبو قتادة قال يا أيها الناس من يشهد لي، ما قام أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة تقوم ثلاث مرات وأنت تقول من يشهد لي من يشهد، ما لك؟ قال يا رسول الله قصتي كيت وكيت، فلان القتيل الكافر أنا قتلته، رأيته يعلو مسلما فضربته على عاتقه حتى قتلته، وأنت تقول لي سلبه بشرط أن آتي ببينة، ولذلك أنا أسأل من يشهد لي. فقام رجل من أهل مكة قال صدق يا رسول الله سلاح ذاك القتيل عندي، يعني لما قتله أبو قتادة أنا رأيته، ولما مضى أبو قتادة جئته وسلبته سلبه، فأرضه عني، يعني أترك هذا المال الذي أخذته لي وأنت أرضي أبو قتادة من عندك، خليه يرضى عني ويسامح ويتنازل والسلاح خلاص عندي. فقال أبو بكر لا هالله إذن لا يعني لا والله إذن يعطي أصيبغة من أصيبغ قريش ويدع أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، هذا أبو قتادة هذا فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عن الله ورسوله، وهو اللي قتل وهو الذي تعب وانت تجي تأخذها باردة مبردة كذا من غير شيء أعطيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر أعطيه سلبه. قال فأخذت الدرع والسلاح فبعتهما فاشتريت مخرفا في بني سلمة، مخرفا يعني بستان نخل، المخرف الخرفة أصلها ما هي؟ هي النقرة التي تكون حول النخلة، النخلة حولها تلاقي حفرة كذا يرفعون التراب المزارعون حتى تملأ بالماء عند سقاية النخلة، هذه النقرة أو الحفرة حول النخلة تسمى ماذا؟ تسمى مخرفا أو خرافا، فهمت؟ ويطلق اسم البعض على الكل، يطلق اسم البعض على الكل. فقصد اشتريت مخرفا يعني مزرعة نخل في بني سلمة. أين بنو سلمة؟ قبلتين، هي القبلتين. قال فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، تأثلته تملكته، يعني أول مال أقتنيه هذه المزرعة بقيمة سلاح ذاك القتيل الذي قتلته يوم حنين. قال فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. نعم اقرأ. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافة، خرافا يعني مخرفا. نعم. فكان أول مال تأثلته. قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن ولكن فيه تعرضا لتهمة نفس عند المسلمين، لأن الناس ربما يسيئون الظن به. نعم. وإيقاعا لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية، يعني حين خاف أن يظن به. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في رمضان في المسجد، في مسجده، فجاءت أم المؤمنين صفية تزوره في معتكفه، فجلست معه داخل المسجد ساعة، ثم قامت تنقلب إلى بيتها، فقام يقلبها إلى باب المسجد، يعني مشى معها إلى باب المسجد، فمر الرجلان من الأنصار ورأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعها امرأة واقفة في باب المسجد، فلما رأياه أسرع السير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يعني تعالوا تعاليا لا تسرعا، إنها صفية، يعني زوجتي، ما هي امرأة غريبة. فقال سبحان الله يا رسول الله، وعظم عليهما الأمر، يعني قال يا رسول الله هل يخطر في البال أننا نظن بك ظن سوء؟ فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، يعني سوء ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعندها من الذي يهلك؟ أنتما، لأنكما أسأتما الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. فالأصل أن الحاكم يبعد عن نفسه إساءة الظن، القاضي، فلا يقضي بعلمه، يقضي بشهادة الشهود. نعم، اقرأ. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي رضي الله عنها، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن الحسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. فقال له أبو موسى رضي الله عنه إنه يصنع بأرضنا البتع. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إجابة الحاكم الدعوة. وقال أجاب عثمان رضي الله وقد أجاب وقد أجاب عثمان رضي الله عنه عبد المغيرة بن شعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي. أجيب الداعي يعني إذا دعاك الإنسان تجيب دعوته، لأن هذا من حقوق المسلم، لأنه قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. إذا دعاك إلى بيته إلى طعامه فإن من حقه عليك أن تجيبه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي. قال باب هدايا العمال. من العمال؟ الموظفون الذي يعمل في مصالح المسلمين، أي عمل كان، أي وظيفة، كنت في البلدية مثلا، كنت في الشرطة، كنت في المرور، كنت مثلا في دائرة حكومية، أي مكان كنت أنت عامل، يعني تعمل في وظيفة وتأخذ عمالة على عملك. ما العمالة؟ الراتب. أنا كموظف مثلا كمدرس هل أخذ عمالة على عملي؟ الجواب نعم، مثلا المدرس في المدرسة، مدير المدرسة مثلا، الموظف في أي دائرة يأخذ عمالة؟ الجواب نعم، يأخذ أجرة. إذن لا يجوز له أن يأخذ فوق راتبه هدية من المراجعين، وإلا كانت هذه الهدية غلولا، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يعني أنت الآن تشتغل مثلا في البلدية في الصحة، في الصحة رايح تكشف على الصيدليات وكذا، ورايح الصيدلية يعطيك قال لك خذ هذه هدية، هذه كيس كرتون حفاظات عشان حرمتك خلف الطفل الجديد هدية، فتقول والله خلاص كل الشروط سليمة، وطلع له الرخصة من أجل هذه الهدايا، هذه الهدية غلول. طيب تقول ولو كنت أمينا، ولو كنت أمينا أنت تأخذ راتب على عملك؟ الجواب نعم. إذن ما يجوز لك أن تأخذ من الناس هدايا، إذن لا يجوز لك أن تأخذ من الناس هدايا. أنت موظف مثلا يجوك المراجعين، وأنت من واجبك أن تقضي حوائجهم ضمن اللوائح النظامية، صحيح؟ إذن أنت مجبر شرعا وقانونا أن تخدم هذا المراجع على حسب القوانين والأنظمة. بأي حق تأخذ هدية عليه؟ تأخذ راتب؟ تأخذ راتب. إذن لو أخذت درهم واحد، ولو كاسة شاهي، ولو طقم قلم، هذا غلول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول. هدايا العمال يعني هدايا الموظفين غلول. أنت مدرس في المدرسة، والطالب يجيك قبل الاختبارات زي دحين مثلا، إحنا الآن قبل الاختبارات صح، ويجيب لك حبة طرطة، يا أستاذي هذه هدية لك لأنك أنت ما شاء الله درستنا جيد وشرحت لنا المسائل في الرياضيات أو في الفيزياء أو في الحديث أو في الفقه. طيب أنت من واجبك تدرس جيدا، فليش تقبل هذه الطرطة؟ هذه الطرطة أو الكيكة هذه ما هو لأنك درست جيد، من أجل أنك أنت تغمض عين وتفتح عين في التصحيح أيام الاختبار، ولا مو كذا؟ إذن هذه الطرطة اللي جاب لك هي وكاتب لك اسمك عليها هدية إلى أستاذ الفاضل فلان، هذا غلول، غلول سحت تأكلها، هذا سحت وحرام تقذف بالنار في جوفك. وإذا أخذت لعيالك قلت لهم شوفوا اليوم الطلاب جابوا لي هدية، هذا نار تقذفه في جوف أهلك وولدك، لا يجوز لك قبول ذلك. تأخذ راتب خلاص. وأنا يا إخوان أقول لكم من واقع تجربة، من واقع تجربة، قبل 25 سنة كنت أدرس في قرية إحدى القرى، فمرة كنا في عزبة، عزبة فيها 8 مدرسين، فطالب من الطلاب ما كنت أدرسه، كان في فصل لا أدرسه في المرحلة الثانوية، يدرسه أحد يعني بعض زملائنا، فصارت بين هذا الطالب والمدير مشكلة بسيطة، مشكلة تافهة يعني، والمدير يعني طيب زيادة عن اللزوم يعني لن يعاقبه شيئا، إنما وقفوا 5 دقائق خارج الإدارة، فدخل هذا المدرس قال طيب يا أستاذ علشان خاطري سامحوا هذه المرة، يحصل في كل المدارس صحيح، علشان خاطري سامحوا هذه المرة، قالوا المدير مسامحه. ما شعرنا عصرا إلا وهذا الطالب بيجيب لنا ذاك التيس أو ذاك الطلي في حوش العزبة، نسمع صياح البهيمة، وإيش هذا؟ قال والله هذه هدية لأن الأستاذ فلان توسط لي عند، توسط لك في أمر تافه يعني، أنت واقف 5 دقائق وتدخل فصلك يعني ما يحقها ذبيحة. فبعض الزملاء قال والله هذه ما فيها شيء، أنا قلت والله إنها سحت، والله سحت ما يجوز لكم تقبلوها، قالوا لا والله ما فيها شيء، أنت ما تعرف علوم الرجال هذه ما أدري مين وكذا، قلت والله أنا أرى أن هذا سحت، وذبح التيس وتعشى القوم إلا أنا يومها. أحدهم سبحان الله كان في قلبه والإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فجاء وحضر درس الشيخ المختار الله يحفظه الشيخ محمد بن محمد المختار، وسأله فقال ما يجوز لكم أن تقبلوا ذاك التيس. ثم جاءت أيام الاختبارات ورسب الطالب، والله أنا سمعته بأذني وأنا خارج من المدرسة وهو داخل يوجه الكلام إلي، أنا ما درست عمري ولا نجحت ولا رسبت ولا أكلت من تيسه يعلم الله، وهو يقول والله أكلناهم ذبائح وفي الأخير يرسبونا، معناها الذبيحة كانت من أجل أنك تمشيه. ولذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، ما يقول ذلك إلا عن وحي صلى الله عليه، ما ينطق عن الهوى. أنت موظف تأخذ راتب يكفيك راتبك، لا تقبل هدية من أحد، فإن هذه الهدية ما تدري أهي لله أو لغير الله عز وجل، ما تدري. فإذا كنت تأخذ على عملك راتبا بأي حق تأخذ هدية؟ لقاء عملك أنت أخذته ولا مو كذا؟ ولذلك احذر أيها الموظف، حتى ولو كنت في وظيفة بسيطة تقول والله الناس ما يحتاجون إلي، هل لا جلست في بيت أبيك أو أمك حتى تأتيك هديتك؟ لو أنت جالس في بيتك جاءك بهذه الهدية ما جاءك بها. اقرأ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا، وبعضهم تجد الموظف يهدي مديره، يعني تلاقي مدرس مثلا، أقول مدرس لأني أنا يعني من وسط التدريس فكل يتكلم عن بيئته، فلو جاء المدرس لمديره وقال له يا أستاذ هذا طقم قلم هدية لك، ما ينبغي للمدير أن يقبلها لأنه تحت إدارته يعمل، بكرة لو تأخر 5 دقائق تستحي تقول والله هو قبل أمس مهدي لي هدية واليوم أنا أخليه يوقع تحت الخط، خلي الخط مفتوح أنا أخصم عليه، لا خليه يمشي. طيب لو ما كان قدم لك الهدية كنت حتطبق النظام عليه، صحيح؟ فلا تقبل من أحد هدية إلا من يهدي لك خارج عملك، أخوك ابن عمك، لكن موظف عندك تحت إدارتك لا تقبل منه شيئا أبدا. فإن أحرجت وقبلت ردها عليه بأحسن منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويكافئ بمثلها أو أحسن، كان يقبل الهدية ويكافئ بمثلها أو أحسن. أذكر شيخنا الشيخ بكري الطرابيشي رحمة الله عليه كنا نقرأ عليه القرآن، ارتحلت إليه إلى دمشق وقرأت عليه ختمة، فكان أحد الإخوة جاءه بهدية شماغ زي كذا، يعني قيمته يمكن 100 ريال 150 ريال الله أعلم، والشيخ كان من عادته ما يقبل الهدية من طالب أبدا، ما يقبل الهدية من طالب، لكن هذا الطالب جده صديق الشيخ، جده صديق الشيخ ويعني قرينه، فالشيخ استحيا فقبل الهدية منه، أخذ الهدية شماغ. ثاني يوم لما جاء هذا الطالب وإذا الشيخ جايب بشت قيمته 5000 ريال تقريبا، قال له هذه هدية لك. الطالب قال لا يا شيخ، قال له أنت حر، يا تأخذ هديتك يا تأخذ هديتي، هديتك اللي جبتها أمس هي موجودة، يا تأخذ هذه أو تأخذ هذه أنت حر. فإن اضطررت وقبلت الهدية كافئ بمثلها أو أحسن، كافئ بمثلها أو أحسن، والأولى أنك لا تقبل، لا تأخذ الهدية ممن يعمل تحت إدارتك. نعم اقرأ. قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة يقول أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الوتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الذي أرسلتني إليه وهذه هدية أهدوني. طيب أهدوك ليش؟ يحبوك يعني، أنت ما تعرفهم ولا يعرفونك. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جلست في بيت أبيك أو أمك؟ عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه هو معذور في هذا لأنه ما كان يعرف الحكم، عرف بعدها، ولذلك ليس معنى هذا أن هذا يعاب فيه رضي الله عنه، هو صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حصل منه هذا وما كان يعرف الحكم وهو في زمن التشريع، ليس كحالنا. يعني ما تقول والله حتى أنا ما أعرف الحكم، أنت لست في زمن التشريع، في ذاك الوقت الناس ما يعرفون الأحكام فتصدر وقتها، والآن العلم صار في كل مكان فأنت لست كحاله. نعم اقرأ. قال فقام النبي صلى الله على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد النبي المنبر، فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامر نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا. قال سفيان قصه علينا الزهري، وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت رضي الله عنه فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني، وخوار صوت، والجؤار من تجأرونك صوت البقرة. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.